بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في الحدود باب حد الشارب وبيان المسكر. المسكر من أسكر الشراب فهو مسكر إذا جعل صاحبه سكران أو كانت فيه قوة تفعل ذلك. وجمع السكران سكرة وسكارة، والسكر عبارة عن اختلاط العقل. ويسمى كل شراب أسكر خمرا من أي شيء كان من الأشرب، وحتى لو كان لا يشرب، كل ما يسكر وكل ما يذهب العقل فيسمى خمرا. وكما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، والحديث رواه مسلم. والخمر محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فكثيرة، منها لعن الله في الخمر عشرا، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث. ومن كمال الشريعة الإسلامية ومحاسنها أنها شرعت حدا لشرب الخمر، وهذا الحد لردع يعني من تسول له نفسه شرب الخمر أو يميل به هواه إلى شرب الخمر، لأن الخمر لها ضرائر كثيرة وأضرار كثيرة على الدين وعلى العرض وعلى البدن وعلى المجتمع عامة. وثبت في الأحاديث أن من شرب الخمر وقع على أمه وعلى أخته، فهي تذهب من الإنسان الغيرة وتذهب منه الإدراك والحس، فيرتكب القبائح ويرتكب القاذورات وربما لا يشعر. ويعني الخمر أيضا تجعل الإنسان يرتكب شتى أنواع الجرائم في حالة السكر، كما أنها لها أضرار على بدن الإنسان وعلى عقله. فتناول الخمر بكميات كثيرة تؤذي الكبد وتؤذي العقل. فسبحان الله الذي أباح الطيبات وحرم الخبائث، رحمك الله. أما الأحاديث فذكر حديث، أول حديث في الباب حديث 1078 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال وفعله أبو بكر رضي الله عنه، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن ابن عوف، فقال عبد الرحمن ابن عوف أخف الحدود 80، فأمر به عمر. والحديث متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. هنا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، وجاء في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيه شيئا، يعني من قوله لم يقل اضربوه 40، خبرك، وإنما فعل ذلك، خبرك. ولذلك العلماء يقولون أن حد الخمر يكون من 40 إلى 80، يعني أقل حاجة 40 وأكثر حاجة أو أقصى حاجة 80. ويوضح هذا الحديث حديث مسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة، جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. تعليل بيقول، وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه، أو شهد على عقبة أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان رضي الله عنه إنه لم يتقيأها حتى شربها. يعني رجل شاهد أنه شرب ورجل شاهد أنه يتقيأ، يبقى كده 2 شهود، لأن الحد لا يقام إلا ب2 شهود، حد الخمر لا يقام إلا ب2 شهود، والسرقة 2 شهود، القذف 2 شهود، قذف 2 شهود، والزنا 4. يبقى الزنا بس هو اللي 4 شهود، غير كذا الحدود تقام بشاهدين عدلين. فهذا الحديث فيه قول علي رضي الله عنه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80. يبقى عمر رضي الله عنه زاد من 40 إلى 80 من باب التعزير. وذهب الشافعي لأن الحد 40، وهو رواية الإمام أحمد، اختارها جملة من الحنابلة منهم أبو بكر وشيخ الإسلام وابن القيم. قال شيخ الإسلام فيما نقل عنه في الاختيارات: والصحيح في حد الخمر إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره أن الزيادة على 40 إلى 80 ليست واجبة على الإطلاق، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه. وده من أحسن الكلام، أنه الإمام يضرب 40 ويجوز أن يرفع إلى 80. والخمر كل ما خامر العقل وستر العقل، سواء كانت من العنب أم من التمر أم من الشعير أم من القمح أم من غير ذلك، يعني أي نوع يصنع منه عصير أو تصنع منه مادة تذهب العقل، يبقى هذه المادة تسمى خمرا. وده قول جماهير أهل العلم، خلافا للمنقول عن الأحناف أنهم يقولون أن الخمر ما كانت من العنب وما كان من غير العنب فلا يسمى خمرا. فالكلام ده كلام ضعيف، كلام دوت كلام ضعيف، الخلاف غير سائغ وغير معتبر عند أهل العلم. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب الخمر فجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. والحديث صححه الشيخ الألباني وابن حزم والعلامة أحمد شاكر رحمه الله. جماهير أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ، وأن شارب الخمر لا يقتل في الرابعة، تأخذ بالك من الحديث، يضرب في الأولى الثانية الثالثة الرابعة إيه؟ يقتل. فجماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ، حتى أن الإمام المنذري نقل عن بعض أهل العلم على أنه أجمع المسلمون على وجوب الحد في الخمر، وأجمعوا على أنه لا يقتل إذا تكرر منه إلا طائفة شاذة قالت يقتل بعد حده 4 مرات للحديث. وده أيضا مذهب العلامة ابن حزم رحمه الله، وقول من المعاصرين الشيخ الألباني والعلامة أحمد شكر، إن شارب الخمر يقتل في المرة الرابعة. وبيقول إن ده من باب التعزير، وإن ده من باب دفع الفساد في الأرض. شارب الخمر إذا تكرر منه شرب الخمر، واخد بالك، معنى كده إنه لن يرتدع إلا بالإيه؟ إلا بالقتل، فيقتلوه عشان نقطع الفساد من الأرض. وإن كان كما ذكرنا مذهب جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة أنه لا يقتل، وأن هذا الحديث منسوخ. وقالوا الناسخ أنه كان رجل يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح، وهذا الرجل كان يدعى حمارا، كان يشرب الخمر، فكان كلما شرب جلده النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال رجل: ما أكثر ما يؤتى به. يعني معنى كده الأمر تكرر، تكرر منه شرب الخمر، وتكرر منه ليه؟ أنه ضرب الحد. فقالوا هذا الحديث منسوخ، وقد يكون في بداية الأمر للتهديد والوعيد على شرب الخمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. وده من أداب إقامة الحدود عامة، فإن اللي بيضرب من استحق الضرب في إقامة الحد لا يضرب الوجه. ونص العلماء على أدب الضرب إن هو يضرب البدن كله ويتقي المقاتل والرأس، لأن مش المقصود إتلافه، المقصود تأديبه وردعه عن فعل هذه المنكرات والقبائح، فلا يضرب رأسه. وهذا الحديث حديث متفق عليه. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. هذا أيضا في أداب إقامة الحد، ألا يقام في المسجد. عن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، وهو عربي قح، قال الخمر ما خامر العقل، يبقى كل ما خامر العقل يسمى خمرا، حتى لو كان مشروب أو مطعوم، حاجة بتتاكل أو حاجة بتشم، كل ده يسمى خمرا ويقام فيه الحد. وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. يعني لو واحد شرب كمية كبيرة حيسكر، يبقى حرام من هو يتناول شيئا يسيرا منه، يبقى اليسير منه محرم. وهذا الحديث حديث حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه، أخرجه مسلم. في شراب يصنع حلو كده، الزبيب ينقع في الماء، فده بيشرب ويؤكل الزبيب، خد بالك، فكان معروف عند العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه ثلاثة أيام، يشربه يومه والغد وبعد الغد ما لم يتغير. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، يعني سقى الخادم، فإن فضل شيء أهراقه، لأنه هيتغير. وده طبعا التغير ده بيختلف من إيه؟ من بلد لبلد بحسب الجو والحرارة. فأي عصير ممكن لو ترك يحصل له نوع من التغير. فنبذ التمر في الماء ما في حرج، نبذ الزبيب في الماء ما في حرج، لكن في نهي عن الجمع بين التمر والزبيب وبين البصر والتمر. يعني وده في رمضان ناس كثير بتحط في الخشاف، يسموه الخشاف صح، يحطوا التمر مع الزبيب، وده منهي عنه. المفروض بكل حاجة تحط لوحده، الزبيب لوحده والتمر لوحده. ممكن عند الطعام عند التقديم او عند الاكل يحطوهم على بعض وياكلوه، لكن ما ينقعهمش مع بعض، لان ده بيسرع ليه الفساد، ممكن يتفاعلوا مع بعض ويتغير، واخد بالك، ويتحول الى مسكر. ومعروف حتى في التحاليل الطبيه ان العصائر واللي فيها السكر نسبه عاليه بيتغير سريعا، لو ترك ممكن يتحول الى خمر ويتخمر. تعرف العصير الأصلي أنت لو سبته شوية هيتغير. يقول عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. فالخمر ليست دواء بل هي داء. وعن وائل الحضرمي أن طارق ابن سعيد ابن سعيد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. فلا يجوز التداوي بالخمور، حتى لو زعم بعض الناس أن فيها شفاء أو أن البيرة فيها شفاء مثلا لبعض الأمراض أو شيء من ذلك، فهذا كذب. وربنا سبحانه وتعالى لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا، ولم يجعل الشفاء في هذه القاذورات والمحرمات، والأدوية المباحة كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للحشيشة فهناك فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية قال الحشيشة نجسة وضررها أعظم من ضرر الخمر، وإن لم يتكلم عنها المتقدمون لأنها إنما حرمت في أواخر المئة السادسة، يقصد ظهرت، يعني ظهرت متأخرة. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم وصلنا خطاب باستفتاء عن شجر القات، وبعد مراجعة النصوص في ذلك أفتينا بتحريمها ومنع زراعتها وتوريدها واستعمالها وغير ذلك. القد معروف موجود في السودان وموجود في الصومال، بتاع كده بتندغ ويتاكل الظاهر، يعني يسكر أيضا. وقالت هيئة كبار العلماء القات محرم، لا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلا وبيعا وشراء وغير ذلك من أنواع التصرفات. قال الشيخ محمد بن إبراهيم: ليعلم كل أحد تحريمنا للتنباك نحن ومشايخنا وكافة أئمة الدعوة النجدية وسائر المحققين سواهم من علماء الأمصار من حين وجدوه بعد الألف بعشرة أعوام أو نحوها حتى عامنا هذا، وهذا استنادا على الأصول الشرعية والقواعد المرعية. يقول هنا بينقل فوائد، بيقول إن الخمر أساسها مادة الكحول بكميات مختلفة، وهذه المادة توجد بنسبة خفيفة في جسم الإنسان لتساعد في عملية هضم المواد السكرية ولها فوائد طبية. يقول قال الأستاذ تبارة: إن تأثير الخمر يبدأ بمجرد وصول 10 جرامات من الكحول إلى الدم، وهذا القدر يوجد في كأس واحد من الويسكي أو الكونياك، وقد لا يصل إلى درجة السكر. والجرعة الواحدة من الخمر تحدث شيئا من الارتفاع في ضغط الدم، يتضاعف إذا كان الشخص مرتفع الضغط من نفسه. إذا كانت كمية الخمر وافرة كانت كافية لأن تحدث هيجانا يزيد في الضغط لدرجة ينفجر معها شريان في المخ يسبب شللا. والخمر لها تأثير في الوراثة، فقد شوهد أن أولاد السكرين يشون غير صحيح الجسم، ضعفاء البنية ناقص العقول، ويكون لديهم ميل إلى الإجرام ودافع إلى الشر. وقد أشار بعض الكتاب الغربيين في مكافحة الخمر في كتابه أصول الشرائع، يقول منصه: النبيذ في الأقاليم الشبابية، في الأقاليم الشمالية يسبب البله، في الأقاليم الجنوبية يسبب الجنون. وقد حرمت الديانة جميع المشروبات وهذه من محاسنها، الديانة الإسلامية. والخمر طبعا محرم عند اليهود، ولكن بيستبيحوه النصارى، المعروف طبعا تحريف النصارى ليتريهم وقائشعهم، ديانة معرفة من أولها إلى آخرها. يقول بعد ذلك في باب التعزير، هو ذكر فيه حديث عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا حد من حدود الله تعالى، متفق عليه. تعزير التأديب طبيخ، التعزير ده في كل ما ليس له حد في الشرع، يعني في جرائم ليس لها حد، تاخد بالك؟ يعني الزنا ليه حد، الخمر ليه حد، واحد بقى بيعاكس النساء في الطريق في حد؟ ما فيش حد. لكن نسيبوه سيبوش، مسك عند القاضي الشرعي والقاضي بقى يعذره. التعزير ده بقى حده ايه عند اهل العلم؟ بعض العلماء اخذ بظاهر هذا الحديث وقال ان لا يعذر احد فوق 10 أصوات، اقصى حاجة في التعزير 10 ضربات. وبعض العلماء ناقش هذه المسألة، قال ان هناك جرائم كبيرة قد تكون مفسدتها متوازي أو تساوي مفاسد اللي فيها الحدود. يعني أضرب لك مثال، السارق بنعمل فيه إيه؟ بنقطع إيده. طيب واحد مزور دلوقتي بيزور الفلوس، واحد بيزور الأختام وروح يصرف منها من البنك أموال المسلمين، خدت بالك؟ أو بيطبع الورقة 100 جنيه دي يطبعها في البيت عنده، دي جريمة صغيرة ولا جريمة كبيرة؟ حبيبي جريمة إيه؟ كبيرة. واحد فاتح بيته للفجور والفواحش، بيوفق النساء مع الرجال، مش في الحلال في الحرام، المجرم ده والقواد ده جريمته دي كبيرة ولا صغيرة؟ ينفع ده يضربه 10 ضربات؟ 10 ضربات بس شوية خالص، صح؟ فبعض العلماء بيقول هذا الحديث محمله على الضرب لحظ النفس، يعني إذا ضربت أنت لحظ نفسك سواء كان خادما أو صبيا أو امرأة، تضربه عشان لحظ نفسك، أتلف لك مال، أساء إليك، ما تضربوش أكثر من 10 ضربات. أما المقصود بالحد هنا المعاصي، تلك حدود الله فلا تقربوها، خد بالك المقصود بالحد هنا ليه المعاصي. يعني معنى الحديث بقى على كده إيه؟ لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في معصية من معاصي الله. ونقل عن عمر أنه رفع إليه رجل ضبط مع امرأة في لحاف واحد، كلش متجوزين، فجلد كلا منهما 99 عشان يبقى أقل من حد الزنا، يعني 99 جلد عشان يوصلش لحد الايه الزنا، بس ما ضربوش 10 لأنه مجرم، واخد بالك؟ فقالوا بحسب الجريمة، بحسب الجريمة. ونقل عن عمر بن الخطاب أيضا أنه جلد رجل 300 جلدة بس متفرقات. الرجل ده كان جريمته إيه؟ أنه زور سك أمير المؤمنين، الخاتم بتاع أمير المؤمنين، وأخذ من بيت المال. خدت بالك؟ قاعد بقى عامل الخاتم بتاعه بتاع أمير المؤمنين، لما جيله حد يختموله روح اسرق من بيت المال. واخد بالك؟ فلما رفع إلى عمر جلده 100 ثم حبسه ثم أخرجه فجلده 100 ثم حبسه ثم أخرجه فجلده 100، إذا كان 300. وده ليس حدا، ده إيه؟ تعزير، دوت تعزير. وده تقريبا أكثر ما نخل في التعزير عن السلف فيما أعلم والله أعلم. وكان ابن حزم رحمه الله بيقول أن من ارتكب جرائم عدة ومنكرات عدة يجلد على كل جريمة منها تعزير معين، واخد بالك؟ ولكن طبعا المسألة دي لا تترك لهوى الحكام والقضاء، أن في بعض الناس يعني يحكمون بالهوى، كما نسمع في بعض البلاد أن هم جلد واحد 15,000 جلدة، واخد بالك؟ ايه ده؟ وخاصة بقى لما يكون الجريمة متعلق بها انسان مثلا يعني له علاقة بالامير ولا الملك ولا شيء من ذلك، ها ممكن توصل ايه يتدخل الهوى هنا، وان القاضي يريد ان يرضي الامير ويرضي ليه هذه الطائفة فيحكم بقى حكما مشددا مغلظا، مع ان اصلا لو تأمل الانسان في الامر لوجد ان اولئك اصلا يعني فرطوا في اعراضهم وفرطوا في حرماتهم. في الغالب ان هو اصلا لا ترتكب جرائم الاعراض دي في الغالب الا بتفريط ممن يقوم على امور يعني النساء وهذه الطائفة، واخد بالك؟ فإذا كان حيقام التعزير على من ارتكب الجريمة فممكن أيضا نعزر من ولي المرأة الذي تركها تخلو بالإيه؟ بالطبيب ولا بالشخص اللي ارتكب معها هذه الجريمة، واخد بال حضرتك؟ فالتعزير ده المفروض يبقى ليه ضوابط في الشريعة. فالأصل أن التعزير دوت ليس له حد معين، الله أعلم. ممكن التعزير يكون بالتوبيخ والكلام، وممكن يعفى عن من ارتكب الجريمة خاصة إذا كان له هيئة وله يعني وجاهة في المسلمين وله سبق وصلاح وخير. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، فما ارتكبش حد، يعني واحد مثلا من أهل الخير يعني حصل منه زلة، حصل منه فلتة، لا نعزره. ممكن واحد تاني يعذر بالتوبيخ والكلام، يعني الحاكم يعذره. وثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني شدد على ابنه وسبه، قال له يا غنفر، خدت بالك؟ يعني أنه قصر في حق الأضياف، فده من باب التعزير. فيجوز التعزير بالكلام وبالتوبيخ، ويجوز بضربات يسيرة، ويجوز أن يتجاوز ذلك ما لم يصل إلى أقصى الحدود غالبا، ما لم يصل إلى أقصى الحدود. بعض العلماء بيضبطوا كذا، أقصى الحدود كم جلدة؟ 100، يبقى خلاص ما يوصلش المية، واخد بالك؟ كثير من أهل العلم بيضبطه كذلك والله أعلم. ذكر هنا أيضا في باب التعزير حديث عائشة أقل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، وذكرناه. حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني. وحديث علي بن أبي طالب ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته. مات في التعزير، خد بالك العلماء هنا اختلفوا في من مات وهو بيقام عليه الحد، الحاكم بيقيم عليه الحد فمات. فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الحاكم أو القاضي أو الجلاد إذا جاوز الحد وتعدى يضمن، أما إذا لم يتعدى لا يضمن، واخد بالك؟ احنا كده أصلا لو ضمناه يبقى احنا هنسد باب إقامة الحد. واحد مثلا احنا بنجلدوه عشان شرب الخمر، مات ما استحملش، انت ما فرطش، انت بتضربه ضرب متوسط ولا تضربه في مقتل، وخدت كل الضوابط الشرعية، ولكن هو خد خطتين التالتة مات، واخد بالك؟ انت عليك حاجة؟ عليك حاجة. ويقول لك ما شهيد، ها يبقى شهيد ده الشهيد طبعا، ها مات تحت الايه؟ تحت الحد. لكن هل يضمن الحاكم؟ يضمن الحاكم امتى؟ في حاله التعدي، ان هو ضربه مثلا بصوت شديد، بقى بيضربه ضرب ايه؟ ضرب شديد. فانه العلماء بيقولوا ان لا يضرب بصوت جديد ولا صوت قديم متهرئ، ما يجيبوش صوت كده ضعيف. بس خد بالك الحاجات دي كلها قابله للايه؟ للحيل. ممكن يجيبوا صوت كده ضعيف بقاله 50 سنة شغال ضعيف خالص، ويقعد بقى يخبطه ما يقلمش. وممكن يجيبوا صوت ايه؟ جديد، يقعد بقى يضرب فيه يموت الراجل. وقالوا برضه انه ما يرفعش ايده على الاخر، لا في النص كده، يعني يرفع ايده كده مش بقى لحد الاخر، لا في النص، عشان ما ايه؟ ما تبقاش مؤلمه، تبقاش شديده قوي، تؤلمه ولكن لا تقتله. دي اداب شرعيه بيذكرها العلماء في اقامه الحد. فمتى تجاوز القاضي او الحاكم او الجلاد وتعدى في اقامه الحد يضمن، اما اذا لم يتجاوز لا يضمن، لا في حد ولا في تعزير، لا في حد ولا في تعزير. القاضي الشرعي حكم على واحد بعشرين جلد لانه مثلا كان بيعاكس البنات، كان واقف على الإمة، مسكوه واقف على الإمة بيعاكس البنات، مسكوه واقف قدام مدرسة البنات بيعاكس البنات، ياخدوه ويؤدبوه. خد بالك تعزير، والله ما احوجنا إلى ذلك، خد بالك تعزير. يما يعذر مات هو بقى في التعزير ده، يضربوه 15 جلدة ما استحملش مات، نصيب. مساعات الواحد ده أصلا من شخطة يموت، من خبطة في كتفه يموت، صح؟ ممكن. طيب هل يضمن بقى القاضي ولا اللي ضربه؟ لا يضمن، ليس عليه شيء طالما انه هو لم يتعدى. تاخد بالك، كنت عايز تقول حاجه، قول يا حبيبي. شارب الحشيشه عليه حد؟ طبعا شارب الحشيشه عليه حد، الحشيشه دي خمر، وباع الحشيش بقى ايه حكمه؟ اختلف فيه برضو العلماء هل حكمه حكم بائع الخمر ام لا. بعض العلماء بيقول ان مروج الحشيش ده يقتل، وخاصة اللي هو بيجلبه من خارج البلاد، أو هو تاجر الجملة، يعني الراجل اللي هو بيجيب كميات ده. ده كان فيه فتوى وبحث لهيئة كبار العلماء في السعودية بأن جالب المخدرات إلى البلاد يعامل معاملة المفسدين في الأرض، يعامل معاملة المفسدين في الأرض. هذا صراحة كلام له وجهة، لأنه بيفسد إيه؟ قطاعات عريضة من الناس، بخلاف الشارب بقى وبتاع التجزئة ده أقل منه شوية، لكن مجرم هو رخر، واخد بالك. فكان في فتوى أنه هو يقتل ويعامل معاملة المفسد في الأرض ويقام عليه حد الحرابة، والله أعلم. أخي بيسأل سؤال، تقول هل استعمال دهن الخنزير في علاج بعض الأوعية الشرجية جائز أم لا؟ لا يجوز، دهن الخنزير نجس، وإن شاء الله يدور حيلاقي بديل ويراجع الأطباء في ذلك. أقول قبلي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.